عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تحريم الغش في البيع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال جل ذكره: ويل للمطففين. وقال الله عز وجل: وأقيموا الوزن بالقسط. قيل أراد لسان الميزان، اللسان يعني المؤشر الذي يتحرك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مني. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها، فأدخل فإذا هو مبلول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا. أخرجه أبو داود. قال المصنف: هذا حديث صحيح. هذا الحديث يدل من غش فليس مني على تحريم الغش عموما، وإنما ذكر تحريم الغش في البيع لا في الترجمة لا للتقييد، ولكن لأن سياق الأبواب هذا هو المقصود فيه. وقد دخل في عموم من غش فليس مني الغش في البيع يقينا وقطعا، إذ هو سبب ورود الحديث أنه كان في غش البيع. ولو غش في الإجارة كان كذلك، ولو غش في الشركة، ولو غش في أي مسألة من المسائل كان كذلك، فإن الغش محرم لعموم الحديث. ولذلك نقول أنه لا يجوز الغش في الامتحانات وغيرها والتزوير في الشهادات ونحو ذلك، لأن كل ذلك داخل في عموم الحديث. قال: وقوله من غش فليس مني لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعلنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة، أعني أنه لا يكفر من فعل مثل هذا الذنب، وذلك لقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يتأولون ليس منا وليس مني على ما ذكر من ليس على طريقتي ونحو ذلك، الأدلة القاضية بأن وسط الموحدين لا يخلدون في النار، فلم يرد به التكفير بلا نزاع بين أهل السنة. وإن كان بعضهم يرفض إعلان هذه التأويلات أو ذكر هذه التأويلات في مقام الترهيب، فلا ينبغي أن تستعمل في مقام الترهيب هذه التأويلات التي قد تضعف في نفس السامع أثر الوعيد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله أطلق ليس منا أو ليس مني. فينبغي أن يطلق ذلك كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي أطلقه فيه. وأما إذا جاء محك الأحكام، أعني هل هذا الذي غش في البيع هل تطلق منه، يفسخ عقده مع امرأته، هل لا يرثه أولاده، هل يقام عليه حد الردة، هذا باب آخر. فلو احتج محتج بتكفير مرتكب الكبيرة مثل هذا، قلنا بالتأويلات المذكورة وأوضحنا المقصود بالأدلة الأخرى، والتأويل إذا دل عليه الدليل كان بيانا لمعنى الكلام ولم يكن تأويلا مذموما، ولكن في مقام الترهيب نستعمل ذلك. قال: والغش نقيض النصح، مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر. قال الإمام: التدليس في البيع حرام، مثل أن يخفي العيب أو يصر الشاه أو يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء أو يجعد شعرها، غير أن البيع معه يصح ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه. وروي أن عبد الرحمن ابن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها لأنها متزوجة فتكون عنده متزوجة أيضا فلا يستطيع أن يعاشرها فردها. ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده أو كان عبدا قد أعتقه فيرجع بالأرش. يعني إذا تعذر رد السلعة المعيبة ماذا يصنع؟ يرجع بالأرش، وهو أن ينظر كم نقص العيب من قيمته فيسترجع بنسبته من الثمن. يعني يقال هذا العيب يقلل من ثمن السلعة 20%، من قيمة السلعة 20%. يقال كم اشتريتها؟ اشتراها ب200، يبقى ينقص 20% من 200. وقال شريح: لا يرد العبد من الإدفان ويرد من الإباق البات. والإدفان أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين ولا يغيب عن المصر، بيخرج بدون استئذان، بيقول ده عيب لا يرد منه. أما الإباق التام اللي هو يروح ميرجعش هذا يرد به. وعنه أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش. صحيح أن كل هذه عيوب يرد به. فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة أو زياه بزي أهل حرفة فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة فلم يكن، فلا خيار له على أصح المذهب، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية والمشتري هو الذي اغتر به فلا خيار له. يعني يقول ما يقولوش، فيقول هو ما سألوش، هو لم يقل له هذا كاتب ولكن ألبسه زي الكتبة. ولا شك أن هذا نوع من الإيه؟ من الغش، ولكن ينظر في لزوم هذا كشرط عرفي لو كان الأمر كذلك. الصحيح لا، إن هو إذا وصل الحال أنه لا يلبس ذلك إلا الكتبة أو لا يلبس هذا الزي أو لا يعني يستعمله إلا أهل وصف معين، كان ذلك كالشرط العرفي، كان ذلك شرطا عرفيا كالشرط اللفظي، فكأنه سأله فقال هو كاتب. فأما إذا لم يكن كذا، وبهذه الحالة، في هذه الحالة إذا كان شرطا عرفيا كالشرط اللفظي كان من حقه الفسخ. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك وكان الأمر محتملا فعلا كما ذكر فهذا لا يجوز معه، لا يلزم معه الرد، لا يجوز معه الرد. يقول: ولو كذب البائع في رأس المال، يعني في بيع المرابحة، يعني يقول له أنا اشتريته ب10 وأريد أن أربح 2، يحدد له نسبة الربح، فإذا تبين أنه قد اشتراه ب8 يبقى لازم يقول له أنت كسبان مني 2 في العشرة، يعني 20%، يبقى أنت المفروض تكسب مني 20% في 8 مش في إيه؟ مش في 10. أنت خدت مني بعتولي ب12 يبقى ننظر 20% و 8 و 1 و 6 و 10 عند ثمن السلعة دي 9.6. لا لا لا، هو بقول ده نتيجة التدليس والكذب في سعر السلعة في بيع المرابحة. يقول: ولو كذب البائع في رأس المال فكذلك يصح معه البيع، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة، فإنه إذا اشترى شيئا ثم باعه مرابحة وكذب في رأس المال بأن كان قد اشتراه ب100 فقال اشتريته ب110 فالبيع صحيح. وهل تحط الخيانة؟ فيه قولان: أحدهما لا تحط وللمشتري الخيار، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، يعني من حقه يفسخ. والثاني وهو الأصح: تحط الخيانة ولا خيار للمشتري. ها؟ الخيانة ما هو اللي بنقول عليه، هو قال أنا اشتريته ب10 وطلع شريب 8، هو قال له انا عايز اربح فيه 2 هبيعه لك ب12، فتبقى هو عايز يكسب منه كام؟ 2% 20% خمس فشوف خمس الثمانية كام. فنقول في قول بانه لا، يا يشتري ب12 يا يرجعه قولا واحدا. قول الثاني يقول لا، ده يرجع له الفرق، انت خدت 12 وانت كنت تستحق 9.6 ترجع لي الفرق. يقول: والثاني وهو الأصح: تحط الخيانة ولا خيار للمشتري، وهو قول أبي يوسف، وفيه قول آخر أن المشتري بالخيار وإن حطت الخيانة. يعني بيقول وإن وضعنا عنه الزيادة ومع ذلك فمن حقه أن يفسخ، الظاهر والله أعلم أنه تحط الخيانة وصح البيع. ولو اشترى شيئا فولاه الغير أو أشركه فيه يجوز إذا فعله بعد القبض. بيع التولية هو أن يبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به، وأشركه فيه أن يجعله شريكا معه يقتسمان ثمنه. يقول وبين قدر الشركة، يجوز إذا فعله بعد القبض وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري، لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه. فإن كذب في رأس المال فيهما لا تصح التولية والتشريك، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول. بيقول له أنا اشتريته بعشرة وعايز فيهم عشرة، ده بيع التولية، ان هو بيولي فيه بمعنى ان هو يريد ان يبيعه بنفس ليه الثمن. فاذا كان كذب في ذلك فالتاني هيبيعه على بناء على العقد الاول على الكلمة التي قالها. فاوجع لهم يقولوا انا شاري بتاع دي بعشرة وانا هدخلك معايا شريك بالنص، هات خمسة ونبقى شركاء. وهو يتبين انه كان شاريها بكام؟ بتمانية، مش كده؟ فالراجل هل يبقى شريكه ويقول له ارجع بالفرق، ولا يبطل العقد؟ هنا بيصحح بطلان العقد، مع ان الوجه الثاني هو انه يصحح ويرد ليه ترد الخيانة كبيع المرابحة. والله اعلم. اعلم ماشي ولا مش ماشي؟ المشتري إذا وضع الخيانة فلا خيار له، إذا أصر على أن يبيعه فله الخيار. باب اختلاف المتبايعين. عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتها بعشرة ألاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم، فيه عبد الرحمن بن قيس مجهول ولكن له طريق تقويه يمكن أصحح بها. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى هذا مرسل وعون لم يلقى ابن مسعود. وروى عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بينهما، والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الإمام اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلف في الثمن، فقال البائع بعت بكذا وقال المشتري بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا. فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف فسخ العقد بينهما ورد إلى كل واحد منهما ما دفع، وهو قول شريح، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان، كل منهما يحلف ويرد قيمة السلعة. وإليه رجع محمد بن الحسن، وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول النخعي. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف. وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة، ولا يتحالفان. وإذا اختلف في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن، يتحالفان. يعني كل منهما يحلف وترد السلعة. وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن. اشترى خلاص، لا اشترى خلاص وبيقول له هات الفلوس، فقال له احنا انت بعتها بعشرين، قال له لا ده انا انت بعتها بعشرة، قال له بيقول له انا بعتها بعشرين، انت اشتريتها بعشرين، يقول لا انا بعت انا اشتريتها بعشرة. فالقول قول البائع او يتتركان، يبقى يقول البائع ويحلف، فاذا اراد الاخر ان يقبل بهذا الثمن والا حلف وفسخ البيع. ده على القول انهما يتحالفان، يتحالفان ده الرواية اللي فيها يتحالفان، يتحالفان قول الجمهور، لكن الظاهر والله اعلى واعلم من هذه الروايات انه ان القول رب ان قول قول رب السلعة، فاما ان ياخذها المشتري بذلك او يفسخ البيع او يتتركان، فاما ان يقبلها على تناول. نأمر ب نعم ظاهر الحديث انه اما ان ياخذها بقول البائع اذا حلف ويتتركان او يتتركان السلعة وكل منهم يرد الى الاخر سلعته، والله اعلى واعلم. وظاهر الحديث المرسل انه حتى ولو كان المبيع غير موجود، وكذلك الحديث الاول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او يتتركان، لانها لم تخرج من ذمته الا بذلك، والله اعلى واعلم. لذلك حديث ابن مسعود بطرقه حديث حسن وان اختلفت الفاظه، والله اعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. ظاهر الحديث انه القول قول البائع.